الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شبهة عظيمة يعني تلتبس على كثير من الناس ويضلون بسببها، وهي قولهم يعني إنهم عندما يذهبون إلى القبور ويدعون الأموات ويطلبون منهم، يقولون مثلا يا بدوي اغفر لي ولا ارزقني ولا كذا ولا عند قبر الحسين، ولا يزعمون أنهم عندما يفعلون ذلك يحكون قصصا وحكايات أنه خرج لهم مثلا صاحب القبر وسلم عليهم، أو قال لهم يعني إن دعائهم قد استجيب، ولا كذا، يذكرون مثلا أن رأوا الميت يعني خرج لهم، أو أنه جاءهم ملك وكلمهم وكذا، أو حصل لهم مثلا أشياء عجيبة أو شيء من هذا القبيل، أو كان شيء ضائع مثلا لهم وبعدين وجدوه لما دعوا وكذا، ويحكون قصصا وحكايات من هذا القبيل، وهي التي تجعلهم يتمسكون بما هم عليه. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيذكر أن هذا من تلاعب الشياطين بهم، وأن الأموات لا يمكن أن يخرجوا من القبر ويكلموهم، ولا يمكن أن يأتيهم ملك من الله تعالى يؤيدهم على شركهم وانحرافهم، وإنما هذا كله من تلاعب الشياطين. فإن الشيطان يمكن أن يتمثل في صورة صاحب القبر ويخرج يكلمهم وكذا، حتى يضلهم ويجعلهم يستمرون على يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو يتصور لهم الشيطان في صورة ويزعم لهم أنه ملك، الشيطان يقول لهم أنه ملك وجاء من عند الله وكذا، أو يساعدهم بأشياء يعني مما يستطيع الشيطان أن يفعله، فيساعدهم بهذه الأمور حتى أيضا يستمروا على شركهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأمر يعني وهذه الحكايات والقصص تحصل عند عباد الأوثان على اختلاف مللهم، بل يقول يعني ما يحصل عند يعني الأصنام التي يعبدها الوثنيون، وما يحصل عند كنائس النصارى، وما يحصل كذا من حكايات يعني مشابهة كثير وأكثر مما يحصل عند قبور عند تلك القبور، وهذا الذي يجعلهم والعياذ بالله تعالى يتمسكون بباطلهم، ويعتبرون هذا يعني كرامة من عند الله، وأنه يعني دليل يستدلون به على صحة هذه المعتقدات الباطلة، ويقول هذا كله من تلاعب الشيطان بهم، فإن الشيطان حريص على إضلال الناس وتزيين الشرك والباطل له. قال: ولهذا يحصل، اللي هي رقم 96، قال: ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، يظن أنه من الميت وقد يكون هذا من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك. فهذا من تلاعب الشيطان بهم، ولا يستدل به على صحة يعني عمل أو معتقد أو كذا، وإنما الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان هذا دليلا لكان يعني لدل هذا على صحة أديان عباد اللات والعزى وعباد البوذا والهندوس وكذا وغيرهم من الملل الضالة، فإنهم يحكون حكايات مثل هذه الحكايات التي يحكيها القبوريون يعني عند القبور تحصل لهؤلاء أيضا. فيقول هذا من تلاعب الشيطان، قد يخرج الشيطان ويزعم أنه نبي أو كذا، وقد يكلم أحدهم وكذا، يعني مثلا الصوفية الرفاعية، الفرقة الرفاعية أو كذا، يزعمون أن شيخهم الرفاعي مش عارف إيه كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت له يد من القبر وصافحته وقال له أنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا والعياذ بالله تعالى. وهذا إيه سبب يعني تعظيمهم لقبر الرفاعي، فيذهبون إلى قبر الرفاعي ويطوفون به ويذبحون له وكذا. فقد يكون هذا شيطان يعني خرج له يد شيطان، وشيطان مد يده وقال له أنا النبي عليه الصلاة والسلام وصافحه وكذا، لينحرف الناس ويحصل منهم الضلال والانحراف بهذه الأمور. الله تعالى أعلم يعني بسيرته، الله أعلم. طيب قال وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور. يعني يقول إن الإيه الجاهل إذا ذهب إلى قبر وكذا ودعاه أو استغاث به أو كذا فخرج له يعني صورة إنسان أمامه يقول له أنا النبي الفلاني أو عليه السلام أو أنه الصالح الفلاني أو كذا، فالجاهل يحسب أن هذا إيه فعلا أنه يعني نبي أو رجل صالح يعني خرج له من القبر وكذا، فيزداد إيه تمسكا بشركه وباطله. لكن المؤمن يعني يقول إن المؤمن يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان ويتبين ذلك بأمور. طب كيف يستدل المؤمن على أن هذا الذي خرج له شيطان وليس يعني نبيا ولا ملكا ولا كذا؟ يتبين ذلك بأمور. قال أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب. يقول يعني من خرج له يعني إنسان أو يعني صورة أمامه وكذا، خرج له من قبره ولا خرج له من الجدار ولا نزل من السقف وكذا وقال له أنه نبي ولا أنه كذا ولا أنه ملك، فقال يعني المؤمن الصالح يعني يقرأ آية الكرسي فإذا بهذا الذي خرج أمامه إذا به يغيب أو يحتجب عن الرؤية أو إذا به يسيخ في الأرض. ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي. لو كان هذا الذي خرج له لو كان فعلا يعني رجلا صالحا أو ملكا أو حتى كان جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين. آية الكرسي إنما تضر الإيه الجن الإيه الكافرين وتضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح. طبعا كلمة الشياطين يعني تطلق على الطالح من الإنس ومن الجن، يعني شياطين يعني صنف الإنس فيهم صالح وطالح، وصنف الإنس الجن فيهم صالح وطالح، والطالح من الفريقين يقال له شيطان. فهناك شياطين الجن وشياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فآية الكرسي إنما تضر الشياطين لا تضر الجن المؤمنين الصالحين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجني اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هذه قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان إيه عينه النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة بيت فيه زكاة الفطر، كانت تجمع فيه زكاة الإيه الفطر من تمر وبر وكذا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة إيه هذا البيت الذي جمعت فيه الزكوات. فجاءه الشيطان ثلاثة أيام يسرق من البيت، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يفاجأ يسمع حسا فيدخل فيرى سارقا يسرق، فيمسك به فقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الليلة الأولى قال له يعني دعني ولن أعود. نعم أبو هريرة رضي الله عنه، نعم يعني جاءه الشيطان وهو لا يعلم أنه الشيطان، ورأى يعني سارقا سمع حسا في البيت، فدخل فوجد سارقا يسرق فأمسك به وقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال دعني ولن أعود لمثلها وكذا، فعفى عنه أول مرة. في اليوم الثاني نفس الشيء عفى عنه، في المرة الثالثة قال له إيه يعني تركتك مرتين والمرة هذه يعني لن أتركك وكذا، فقال له يعني لو علمتك شيئا إذا قلته قبل أن تنام لا يقربك شيطان حتى تصبح تتركني؟ قال نعم. فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. سبحان الله. فقص على النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه شيطان، إنه شيطان. فهنا يعني الشيطان تمثل في صورة لص وجاء يسرق يعني من البيت وكذا، وهو الشيطان نفسه يعني لما اضطر يعني أفصح عن هذا السر، يعني أنه من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان حتى يصبح. قال ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين، كذلك يعني المؤمن الصالح أحيانا إذا يعني خرج له فجأة يعني مثلا يعني شخص أو شكل غريب أو شيء من هذا القبيل، فالمؤمن يقرأ آية الكرسي أو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا بهذا الذي بدا له يعني يختفي أو يسيخ في الأرض أو كذا، أو على الأقل يعني لا يتوقف عن إيذائها أو لا يستطيع أن يصل إليه بسوء. ومنها أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، المعوذات الشرعية الأدعية الشرعية التي ورد فيها التعوذ منهم كما سيذكرها إن شاء الله. فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم. يقول إن هذا ليس بمستغرب، إذا كانت الشياطين كانت تأتي للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وتريد أن تؤذيهم أو تفسد عليهم عبادتهم، فكيف يستبعد أن الشياطين تأتي للناس بعد الأنبياء و يعني تريد أن تلبس عليهم وتفسد عليهم دينهم وعبادتهم. قال كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي اسمه عبد الرحمن بن خنبش، كان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية، تحدرت عليه من الشعاب اللي هي الطرق التي بين الجبال والأودية، فالشياطين جاء عدد يعني كبير من الشياطين وانحدروا على النبي صلى الله عليه وسلم من الشعاب والأودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من هؤلاء الشياطين معه شعلة نار ومتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو الخوف الجبلي يعني زي موسى عليه السلام لما رأى الثعبان يعني ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي وكذا وفوجئ يعني بعدد كبير من الشياطين ومعهم شيطان معه نار وكذا وينحدرون عليه عليه الصلاة والسلام. فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ذرأ اللي هو يعني جعل له ذرية، وبرأ اللي هو يعني قالوا ان الخلق اللي هو تقدير الإيجاد، وبرأ يعني أوجده يعني أبرزه إلى الوجود. يعني من شر ما خلق وزرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها. جزاكم الله خير. ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هو الطارق الذي يأتي بالخبر فجأة، أو كذا يأتي شخص يأتي يعني يفجأك يعني بخبر أو كذا عن غير استعداد. إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارق يأتي يخبرك يعني بخبر سار، فيأتيك على غير يعني انتظار وكذا، فيبشرك بخير. فهذا لا يتعوز منه، لكن التعوز من الطارق الذي يطرق بغير الخير. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. فهذا دعاء عظيم، يعني علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعوذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهزم الله تعالى الشياطين الذين جاءوا وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون إيذاءه ويريدون إحراقه عليه الصلاة والسلام. فعلمه الله هذا الدعاء فهزم الشياطين وانطفأت نارهم. فهذا معناه أن الشياطين يعني ربما خرجوا للأنبياء يريدون إيذاءهم، فلا يستبعد خروج الشياطين للبشر من أجل أن يضلوا البشر ويفسدوا عليهم دينهم. قال: وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله عز وجل منه فذعته، يعني خنقته. الذعت هو الخنق. قال: فذعته، أردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبح فتنظروا إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وجاءه الشيطان فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أردت أن آخذه فأربطه في سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه في الصباح. ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام: قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان من ملك سليمان عليه السلام أن الله تعالى سخر له الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان يعني، وأن قال: فرده الله تعالى خاسئا. قال: فرده الله تعالى خاسئا، يعني ذليلا مدحورا. فهنا الشاهد يعني من الحديث أن هذا الشيطان جاء يريد أن يفسد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع عليه صلاته ويشوش عليه صلاته. فلهذا لا يستبعد يعني أن تأتي الشياطين للناس لتفسد عليهم عبادتهم، فتدعوهم إلى الشرك وتزين لهم الشرك بالله تعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه. صرعه يعني أسقطه على الأرض فخنقه. النبي صلى الله عليه وسلم صرع الشيطان وخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي. النبي صلى الله عليه وسلم خنقه حتى الشيطان تدلى لسانه ووجد برد لسانه على يده عليه الصلاة والسلام. ولولا دعوة سليمان لأصبح ذلك موثقا أو موثقا، يعني مربوطا في عمود بالمسجد حتى يراه الناس. أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري، كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. يعني يقول هذا الحديث يعني من ضمن رواياته، رواية عند المقدسي في الأحاديث المختارة، والأحاديث المختارة هذه أحاديث يعني صححها الحافظ المقدسي، وشرطه فيها يقول يعني اشترط لها شروطا يعني عالية من شروط الصحة وكذا يعني. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، اللي هو أبو سعيد رضي الله عنه. قال: فالتبست عليه القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم التبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين. الإبهام هو الإصبع الكبير، والتي تليها اللي هي السبابة يعني. ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. يعني أن الشيطان أراد أن يمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة، والنبي صلى الله عليه وسلم صار يمنعه من المرور، فأصر على المرور، يريد أن يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم ويشغله في صلاته، ويأتي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته في اتجاه القبلة. فقال: فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد، أنه يصلي إلى سترة ويمنع الناس من المرور بينه وبين هذه السترة. قال: رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. نعم، يعني هذا فيه تنبيه على أهمية يعني الصلاة إلى الستر. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة. يقول أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعوه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثة. عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم هذا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، ومد يده كأنه يتناول شيئا، كأنه يمسك بشيء. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يديك أو بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر، يعني رغم تعوذ بالله من هذا إبليس نفسه بقى يعني جاء في هذه المرة، وقالوا لعل الوقائع تعددت، يعني لعل هذا تكرر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا جاءه إبليس نفسه يعني وتعوذ بالله منه ولعنه بلعنة الله التامة، فلم يستأخر، برضو ظل واقفا ولم يتأخر. ثم أردت أن آخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. لكن طبعا التعوذ واللعنة يعني كفه عن عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما استطاع أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتأخر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخنقه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يربطه في المسجد، لكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام. قال: فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم. يقول الآن وجه الاستشهاد من هذه الأحاديث أن الشياطين كانت تأتي إلى الأنبياء صلوات الله عليهم لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد. يعني حتى الأنبياء كانوا يجاهدون الشيطان باليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الشيطان وصرعه وخنقه، هذا من الجهاد باليد يعني، بالإضافة إلى الذكر والدعاء والعبادة، فيدفع الله تعالى عنهم أذى الشيطان بهذا. فكيف من هو دون الأنبياء، كيف من هو دون الأنبياء يعني لا شك أن احتمال مجيء الشياطين من أجل إفساد عبادتهم يعني موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع ومن العمل الصالح قمع به شياطين الإنس وشياطين الجن، ومن أعظمها الصلاة والجهاد. الصلاة والجهاد قمع الله تعالى بها يعني شياطين الإنس والجن. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. قل هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني باستقرائه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما في الصلاة وإما في الجهاد. فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه، الذي اتبع الأنبياء ينصره الله بما نصر به الأنبياء يعني بالصلاة وبالجهاد وبالذكر والدعاء وكذا، لكن من ابتدع دينا لم يشرعوه، فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا يتلعب به الشياطين. يقول يعني الذي ترك دين الأنبياء، الأنبياء كانوا يحذرون من الغلو في القبور ويحذرون من دعاء غير الله وينهون عن ذلك، فالذي ترك طريقة الأنبياء وصار يستغيث بالأموات ويطوف بقبورهم ويدعوهم ويسألهم، فهذا ترك طريقة الأنبياء وسلك طريقة الشرك بالله تعالى، فهذا تتلاعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين، وإنما سلطانه على المشركين. وقال تعالى: وعلى الذين يتولون الشيطان والذين يشركون بالله تعالى. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين يعني من الغواية اللي هي الانحراف والضلال. طيب إذا الآن يقول إن المؤمن إذا يعني خرج له يعني شخص أو صورة غريبة أو كذا، يعني في من جدار ولا من سقف ولا من في مكان يعني نائن وكذا، وزعم له أنه نبي أو أنه ملك أو أنه كذا، وأراد أن يعني وأمره بشيء يعني يحس على الشرك بالله تعالى، ولا يعني يزين له معصية ولا كذا، فالمؤمن يعني يدفع هذا ويكتشف يعني أن هذا الذي خرج له أنه شيطان وأنه ليس ملكا ولا نبيا ولا كذا، يكتشف هذا بأمور مر بنا. الأمر الأول هو قراءة آية الكرسي، إذا قرأ آية الكرسي يجد أن هذا الذي ظهر له غاب عنه. والأمر الثاني التعوذ بالله من الشياطين، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثالث اللي هو التعوذ بهذه المعوذة يعني اللي هي أعوذ بكلمات الله، يعني بهذه الصيغة في التعوذ، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرأ وبرأ إلى آخر الدعاء. ثم قال: ومنها يعني أيضا من ضمن الطرق التي يتعرف بها المؤمن على كون هذا الذي خرج له إنه هو هل هو شيطان ولا ملك، فكيف يتعرف؟ قال: من ضمن هذه الطرق، يعني طبعا لو كان شيطانا تقرأ آية الكرسي يغيب عنه، لكن لو كان ملكا لا يضره آية الكرسي ولا يضره التعوذ من الشيطان وكذا. فيقول من ضمن الطرق، قال: ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال. يعني يقول أحيانا ربما يكون شخص يعني مؤمن صالح وتحصل له فتنة، يعني أنه يأتيه مثلا يعني شخص كذا ويقول له إنه ملك وجاءه من عند الله يعني ليعينه مثلا كذا، وهو الآن محتار يعني هل هو فعلا هذا يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى ولا هذا شيطان يلعب به أو كذا، خاصة إذا كان يعني ممكن الشيطان من باب التدرج لا يأتيه في أول مرة يأمره مثلا بشرك ولا بمعصية ولا بكذا، فهو يعني محتار يعني في الأمر، فيقول من ضمن الوسائل أن تدعو الله تعالى أن يبين لك الحال، هل هذا الذي يعني يخرج لك ويكلمك وكذا هل هذا يعني نبي ولا ملك ولا شيطان ولا كذا، فيقول يعني تدعو الله سبحانه وتعالى فيبين لك الحال. قال ومنها من ضمن الوسائل أيضا أن يقول لذلك الشخص أأنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. ومنها أنه أنه إذا كان هذا يعني الذي خرج لك يعني وقال لك مثلا أنه ملك ولا أنه رجل صالح ولا كذا، تقسم عليه بالأقسام المغلظة، تقول له أستحلفك بالله تعالى هل أنت فعلا يعني ملك أو أنك يعني شيطان أو كذا، وتقرأ عليه القرآن وتخوفه بالله تعالى وكذا، فيقول إنه يعني هذه وسيلة أيضا قد تفيد إلى جانب الوسائل السابقة أنه قد يتعظ بالله تعالى إذا كان شيطانا ويخاف من التذكير بالقرآن وكذا فيصرح لك يعني بحقيقة أمره أو يختفي عنك أو كذا. قال وهذا كما كان كثير من العباد يرى الكعبة تطوف به، قال إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين، وهذا كما كان كثير من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس ويكون ذلك شيطانا والعياذ بالله تعالى. يقول يعني بلغ من تلاعب الشياطين أن واقعة يقول حصلت لأكثر من من واحد من العباد، يأتيهم يعني إما في الرؤيا في المنام وإما في اليقظة أو كذا يعني يرون الكعبة تطوف بهم، الكعبة ثم يطوفون بحول الكعبة، الكعبة هي التي تطوف بهم ويرون عرشا عظيما ويعني صورة يعني جالس فوق هذا العرش أو كذا وأشخاص يعني تصعد وتنزل وكذا، ويعني يظن يعني يحاولون إيهامه أن هذا العرش هو عرش الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، أو أن هذا الذي فوق العرش أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون هذا من تلاعب الشيطان به. قال وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان. يقول هذه القصة وقعت لأكثر من واحد من العباد، منهم من عصمه الله تعالى يعني حيلة من حيل الشيطان ويتلاعبون فيها ببعض العباد، فبعضهم يعني تفطن لهذه الحيلة وانتبه لها، وبعضهم والعياذ بالله تعالى يعني انحرف وضل بسببه. فقال فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان فقيها من فقهاء الحنابلة، وهو شيخ ابن قدامة، الإمام ابن قدامة رحمه الله من تلاميذه، رحل إليه من القدس إلى العراق يعني ليطلب العلم على يديه وكذا، وكان من الصالحين يعني بالإضافة إلى فقهه وعلمه كان مشهورا يعني بكثرة العبادة وصلاحه وتجري له يعني بعض الكرامات على يديه وكذا، فالناس يعني غلوا فيه وعظموه وكذا. فالشيخ عبد القادر الجيلاني يقول له حكاية مشهورة عنه حيث قال كنت مرة في العبادة، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، كان يتعبد يعني كان يصلي أو هو في الصلاة يقوم الليل أو كذا، ففجأة يعني رأى أمامه عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك، وقد حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. فقال فيقول له السؤال الاستفهامي، يعني قل: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. لما قال هذا، إذا بالنور هذا يتمزق ويتحول إلى ظلمة. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، يعني الأحوال هي أعمال القلب، ومنازلات بمعنى يعني محاسبة النفس فيها، ويعني وإصلاح التعهد القلب بالإصلاح والمحاسبة وكذا. فقال له: نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. الشيطان نفسه كلمه، قال له: لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا، فعل معهم هذا والعياذ بالله تعالى. يعني جاءهم وقال لهم: أنا ربك وحللت لك ما حرمت على غيرك وكذا، فصدقوا. كنت شخص من العباد الجهال ويعبد الله تعالى، ويأتيه الشيطان إيه، يقول له: حللت لك ما حرمت على غيرك وكذا، فيستحل المحرمات ويصدق يعني أنه إيه، كرامة من الله له وكذا، فيضل والعياذ بالله تعالى. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قيل لعبد القادر: يعني كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. يقول يعني أول شيء، أول علامة يعني عرفت بها أن هذا يعني شيطان يتلاعب بي، وأن لا يمكن أن تكون كرامة من الله ولا كذا، أنه إيه، قال: حللت لك ما حرمت على غيرك. فيقول يعني أنا أعلم أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا تنسخ إلى يوم القيامة، فكيف يعني يحلل الحرام؟ هذا أكيد إيه، شيطان يتلاعب يعني والعياذ بالله. قال: ولأنه قال: أنا ربك، ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. يقول الشيطان يعني لا يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا أو كذا، وإنما قال: أنا ربك. الرب بمعنى الصاحب، يعني يقول رب الدار، رب الإبل، رب كذا، يعني رب الشيء صاحبه أو مالكه أو، فهو يعني قال له: أنا ربك. فيقول الشيطان لا يستطيع أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا هو. فلذلك لما قال له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله، فتمزق عنه. قال: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله. يعني طب الآن هؤلاء 70 عابدا، يعني هو الشيطان لما جاء لغاية عبد القادر الجيلاني قال له: فتنت بهذه القصة 70 إيه يعني رجلا قبلك، كانوا أيضا من العباد وكذا، وظنوا أن النور الذي رأوه هو الله سبحانه وتعالى وكذا، تعالى الله. فقال: من هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة. فيأتي مثلا هذا الرجل يكون من العباد الصالحين لكنه جاهل وكذا، وشاف هذا مثلا جاءه نور وهو بيصلي ويقول له: أنا الله أو أنا ربك ولا كذا، فيخرج إيه على أصحابه ويقول لهم يعني: رأيت الله تعالى في اليقظة وكذا. وأصحابه يعني يعلمون أنه صادق وما جربوا عليه كذبا وكذا، فيصدقون، وتكون فتنة له ولأتباعه. ومستندهم ما شاهدوه، هو طبعا الرأي لهذه القصة يستند إلى ما رأاه، وأصحابه يعلمون أنه صادق وما كذب عليه، ما ادعى من قبل أنه رأى شيئا لم يره، فيصدقونه. وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. يقول هؤلاء يعني بعض القبوريين وكذا، يعني ومن انحرف من العباد وكذا، يكونون صادقين فيما أخبروا، أنهم يقول لك يعني أنهم يرون الله يقظة، أو يرون النبي عليه الصلاة والسلام يقظة أو كذا، فيقول يعني قد يكونون صادقين أنهم رأوا شيئا يعني يزعم لهم أنه ربهم أو أنه النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، يكونون صادقين في أنهم رأوا شيئا يعني يقول لهم هذا، وهم صدقوا هذا الأمر، لكن هذا الذي خرج لهم يعني الشيطان يتلاعب به. الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة في سيرته، لكن يمكن أن يتصور في صورة من الصور أو يسمعهم صوتا فقط أو كذا، ويقول له أنا نبيك أو أنا محمد عليه الصلاة والسلام أو كذا، يعني ممكن إيه يتمثل في صورة أخرى ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يأتي على صورته المعروفة في السيرة النبوية. قال: وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم أري ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان. يقول هذا وقع لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم أري شيئا إيه يعني ظن أنه الله سبحانه وتعالى وإنما هو شيطان. يعني لو ترجع لكتاب مثلا طبقات الكبرى، اللي هي طبقات الصوفية للشعراني، كتاب اسمه الطبقات الكبرى، يمكن 4 أو 5 مجلدات كبار كلها يعني قصص عن الأولياء وكذا، ذكر فيه يعني آلافا ممن إيه يزعم يعني أنهم من الأولياء الصالحين وكذا، وفي قصص كثير منهم أنهم يعني كانوا يرون الله يقظة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه جاءهم الله تعالى فقال لهم كذا وقال لهم كذا وجاء وكذا. طبعا منهم ناس كذابون يعني ينتحلون هذا ويدعون أنهم رأوا وهم لم يروا شيئا، ومنهم ناس يعني كانوا عبادا جهالا وجاءهم الشيطان وزعم لهم أنه نبي أو أنه ملك أو أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وصدقوا هذا وفتنوا هم وأتباعهم بما يرون والعياذ بالله تعالى. قال: وكثير منهم، ولهذا يعني جاء في الأثر يعني أظن عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن غيره يعني من السلف، قال: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. قال: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. طبعا يعني الاجتهاد في نوافل العبادات لا شك أنه عمل صالح وأجر عظيم، لكن الاجتهاد في العبادة بدون فقه قد يكون يعني قد يؤدي ببعض الناس يعني يتلاعب بهم الشيطان ولقلة فقههم يعني لا ينتبهون لمكايده وكذا. فالعبادة يعني بإذن الله تعالى تعصم صاحبها من الشهوات، لكن الفقه والعلم يعصم بإذن الله تعالى من الشبهات. فلهذا مثلا عبد القادر الجيلاني كان جمع الحسنيين، يعني كان عابدا وفقيها في نفس الوقت، فلما جاءه الشيطان فإيه عرف أنه الشيطان، يعني لما إيه قال له: أحللت لك ما حرمت عليك، ويعلم أنه لا يمكن أن يحل الحرام وكذا، فتنبه يعني لمكيدته. قال: وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. يعني قصة الذين إيه رأوا الخضر عليه السلام، يعني طبعا هناك يعني كلام في مسألة الخضر عليه السلام، يعني هل ما زال حيا أو أنه مات، والصواب أن الخضر يعني مات كما مات غيره من البشر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوما في أصحابه قال: لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد 100 سنة من الآن لا يمكن أن يبقى أحد حيا ممن هو حي على ظهرها الآن. فكل من كانوا أحياء يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مضي 100 سنة كانوا قد ماتوا. فلو فرض يعني أن الخضر، لو فرض يعني أنه حتى عاش من أيام موسى عليه السلام لغاية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتأكيد أنه خلال هذه 100 سنة مات كما مات إيه يعني كل هذا الجيل خلال يعني 100 سنة من تاريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قصص يعني وحكايات وكذا، يعني ليس فيها شيء يعني يعتمد عليه، يعني الدليل على حياة الخضر يعني ليس هناك في الحقيقة يعني دليل يعتمد عليه إلا يعني من أخبار أهل الكتاب وقصص وحكايات ناس يزعمون أنهم رأوا الخضر والتقوا بالخضر وكذا، وبالذات يعني في طبقات الشعراني وغيره يعني من التراجم، يعني تجد يعني يمكن مئات يعني يزعمون أنهم رأوا الخضر وجاءهم الخضر وجلسوا معه وصافحوه وسلموا عليه وقال لهم وكذا. فعلى مر العصور يعني لغاية يعني إلى وقتنا الحاضر، ويوجد يعني ناس يزعمون أنهم يأتيهم الخضر عليه السلام يقظة ويعلمهم العلم اللدني وكذا إلى آخره. فيقول يعني هؤلاء الذين يرون هذا يعني قد يكون شيطانا يتلاعب بهم، يعني وبالتأكيد هو كذلك، يعني يأتيهم شيطان ويزعم لهم يقول له أنا الخضر وكذا وسأعلمك علما يعني من لدن الله سبحانه وتعالى كذا، ويحلل له الحرام ويأمره بترك الواجبات وترك العبادات وكذا ويلبس عليهم دينهم. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، لا يستطيع الشيطان أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. يعني قال: وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أتي من جهله. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه في المنام الشيطان لا يمكن أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما التعليل؟ يقول: لأن المنام يمكن أن يرى فيه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ويمكن أن يرى شيطانا يتلاعب به. الإنسان قد يرى في المنام رؤيا من الله وقد يرى شيطانا، فلما كانت رؤيا المنام قد تكون يعني رؤيا حق وقد تكون من الشيطان، فمنع الله تعالى الشيطان عن التمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بحيث إذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية عليه الصلاة والسلام، فيكون متأكدا أن الذي رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ماشي؟ يعني فالله تعالى يعني أغلق هذا الباب على الشيطان أن يلبس على الناس في المنام. لكن في اليقظة، الشيخ الإسلام يقول في اليقظة بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، لا يمكن أن يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام. فمن رأى من زعم له أنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قطعا يكون شيطانا. فهنا يقول الشيخ الإسلام أنه قد يتمثل الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية في اليقظة، أنه حتى في اليقظة قد يأتيه الشيطان في الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه يعني متصورا بشكل النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. فيقول وهنا يعني لا يعذر من التبس عليه الأمر، من أنه يقول يعني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما يقول، فيقول هنا غير معذور. لماذا؟ لأنه أتي من قبل جهله، لأنه المفروض يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يمكن أن يأتيه عليه الصلاة والسلام بعد موته. فيقول حتى لو جاءك في اليقظة في صورة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربعة من الرجال معتدل الطول ليس بالطويل البائن ولا القصير، ومثلا عريض المنكبين وغليظ الأصابع عليه الصلاة والسلام، ويعني أبيض مشرب بياضه حمرة وكذا، ووجهه منير وكذا إلى آخره عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو جاءك على هذه الصورة في اليقظة فقد يكون شيطانا. لكن إيه؟ في المنام إذا لابد أن يعلم الله تعالى المؤمنين بعلامة يعني يستطيعون بها تمييز النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان. فالعلامة في المنام أنه إذا جاءك على صورة النبي صلى الله عليه وسلم حقا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء في صورة أخرى تعلم أنه الشيطان. لكن يعني حتى في اليقظة يعني بعض العلماء يقول يعني أنه حتى في اليقظة الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ممكن أن يأتي في صورة يعني قريبة أو مشابهة بعض الشيء أو كذا، ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو شيخ الإسلام يقول لك حتى لو جاءت في صورة النبي صلى الله عليه وسلم تماما يعني كما هي في اليقظة فلا تصدقه، فهو إيه شيطان، لأن الإيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي للناس يقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لو كان من الممكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لكان الصحابة والتابعون رأوه عليه الصلاة والسلام، خاصة في الإيه في المواقف الشديدة التي كانوا يختلفون فيها، ويعني لا يجدون من يفصل بينهم ويحسم لهم النزاع وكذا. لو كان يعني بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقظة لكان أولى الناس أن يأتيهم يقظة أصحابه رضي الله عنهم والتابعون وكذا، كان يأتيهم ويحل لهم الإشكال ولا يحكم بينهم ولا يفصل بينهم النزاع ولا كذا. فما حصل هذا، فدليل هذا دليل على أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من رأى يعني صورة يزعم صاحبها أنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيطان. قال وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه، بعض من رأى هذا إما الرائي نفسه الذي مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى ملكا من الملائكة أو كذا أو الخضر، فبعض من رأى هذا أو صدق من رآه، يعني أتباع الرائين الذين صدق يعني يعلمون صدق من أخبرهم وصدقوه، اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول، يعني خالف العقل الصريح. يعني ربما يأتي مثلا شخصان ويزعمان أنهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في نفس الوقت في مكانين مختلفين، يعني طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم موجود هنا وموجود هنا في مكانين؟ فيقول لك يعني ممكن ويجي في مكانين مختلفين، يعني زيادة على جهلهم بالشرع أيضا يخالفون العقل أحيانا عندما يزعمون أن ممكن الشخص الواحد يوجد في مكانين مختلفين. يعني إذا جئت بهذه الحكايات التي فيها أن ناسا رأوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو كذا، إذا جئت بهذه الحكايات ستجد فيها أنه أحيانا شخصان يخبران أنهما رأياه في مكانين مختلفين في وقت واحد، مما يؤكد أن أحدهما كذاب بلا شك، أو أنهما رأيا شيطانا، إما أنهما يكذبان أو أحدهما كاذب أو كلاهما كاذب أو رأيا شيطانا، هنا الشيطان تمثل في صورته في مكان والشيطان تمثل في مكان آخر. فإذا واجهتهم بهذه الأمور يقول لك يعني ممكن أن الشخص يوجد في مكانين وهذه يعني من الكرامات ومن الخوارق وكذا، فيقول هذا من إيه يعني من مخالفة العقل. ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئي، رقيقة هي الطيف أو الخيال أو كذا، أو هذه روحانيته أو هذه معناه، تشكل ولا يعرفون أنه جني تصور في صورته. فالقصد يعني ممكن أيضا يقول لك يعني هذا خيال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه روح النبي صلى الله عليه وسلم تشكلت أو هذا كذا، يعني ويحاولون يعني تسويغ هذه الدعاوى التي يدعونها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو رأوا ملكا أو حتى رأوا رب العالمين سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى يقظة يعني وهم أحياء في الدنيا وكذا. قال ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة. يقول يعني أحيانا يأتي الجني لبعض الجهال وكذا ويزعم لهم أنه ملك، وربما التبس عليهم وظنوه ملكا، ويقول الجن الذي يأتي جن، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم الايه العالم والجاهل وكذا، فالجن قد يتلاعبون ايه بالشخص ويزعم احدهم انه ملك وهو ليس كذلك. قال: وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الاوثان تتنزل على احدهم روح يقولون هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. يعني يقول لك نفس الايه الشبهة التي تحصل للقبوريين ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يعني يستغيثون بالقبور ويدعون أصحابها وكذا، يقول لك نفس الشيء يحصل لعباد الكواكب وعباد الأصنام. عباد الكواكب يقفون مثلا ويدعون الشمس أو يدعون القمر أو كذا، ويحكون لك حكايات ان هم دعوا الشمس فجاءتهم ايه الشمس جاءت اليهم وكلمتهم وكذا وقالت لهم وعمل، فيقول لك ان هذه ايه او جاءهم ملك مثلا وايدهم على ما يقولون او كذا، يقول لك هذه كلها شياطين تتلاعب بهم، ويزعمون احيانا ان الذي جاءهم هذا هو روح الشمس او ارسلت اليهم روحا او ارسلت اليهم ملكا او تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كله من تلاعب الجن بهم. قال: والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. يعني ما مصلحة الشياطين انها تفعل هذا وتخرج لبعض الناس؟ يقول لأن الشياطين يوالون يحبون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها. يقول لك الشياطين أحيانا يخاطبون بعض الإيه بعض هؤلاء الإيه الضالين المنحرفين بأمور غائبة ليكاشف بها. طبعا الأمور الغائبة هناك يعني غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هناك غيب نسبي وهو ما يغيب عن بعض الخلق ويعلمه آخرون. يعني مثلا نحن الآن في هذا المسجد لا نعلم ما يحصل خارج هذا الجدار، ولا نعلم ما يحصل في بلد آخر، لكن مثلا الناس الآن الموجودون مثلا في حجرة أخرى أو في مسجد آخر أو في بلد آخر أو كذا يفعلون أشياء نحن لا نعلم بها لكوننا لا نشاهدهم، فهي غيب نسبي، هي بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن هم في ذلك المكان هي أمور مشاهدة. يعني الذين ليسوا حاضرين معنا في هذا المسجد في هذا المكان لا يعلمون أننا مجتمعين الآن في درس أو أن ما الذي قلناه وما الذي حصل وما كذا لا يعلمون به، لكن نحن الآن نعلمه لأنه بالنسبة لنا شهادة، وبالنسبة للغير الموجودين غيب واضح، فهذا غيب نسبي. فالغيب النسبي هذا قد تعلم به الجن. يعني الآن لو أن جنيا جاء إلى هذا المسجد ورآنا وقال مثلا ان فلانا في مسجد دار الفاروق في اللحظة الفلانية ألقى محاضرة عن كذا، وان فلانا كان يكتب والتكييف كان شغال وان كذا، هذه أمور هي الآن بالنسبة لنا الشهادة، ويمكن ان جنيا موجودا يطلع على هذه الأمور ماشي، ممكن يذهب ويخبر بهذه الأمور شخصا في مكان آخر، هي بالنسبة له غيب الآن، بس هو غيب نسبي يعني ليس من من الغيب المطلق انه مثلا متى تقوم الساعة متى سيموت فلان متى، هذا غيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكن كون مثلا شخص ليس معنا في المسجد لا يعلم ما يدور هنا فهذا غيب نسبي، هو بالنسبة له غيب لكن بالنسبة لنا شهادة. ممكن جني حاضر هنا يكون بالنسبة له هذه الامور شهادة، ممكن يعلمها ويروح يخبر بها شخصا في مكان اخر من اوليائه، شخص في مكان اخر. حتى إذا خرجنا من هذا المكان ويجي واحد من هذا المسجد ويعرف أن الثاني لم يكن موجودا معنا، يقول له أنت الآن جاي من مسجد دار الفاروق وفلان ألقى محاضرة وتكلم عن كذا وكنت جالس جنب فلان وكذا، يخبره مثلا بهذه الأمور، فالثاني ينبهر ويقول بس ده هذا يعلم الغيب، يعلم الغيب. فيجي بعد كده لما يقول له أنت هتموت في اليوم الفلاني وأنت سيحصل لك خير كذا، فيصدقه في أشياء هي من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه تلاعب عليه وأخبره ببعض كاشفه. المكاشفة هي إخبار الإنسان بشيء من الغيب، والمقصود هنا الغيب النسبي يعني هذا، فيكاشفه به، يقول له يعني كأنه كان مطلعا، يعني هو طبعا الثاني هذا يزعم له أنه هو كأنه هو جالس في بيته، هو يعلم اللي بيحصل في الأماكن كلها ومتابع الأمور وكذا. فكثير والعياذ بالله تعالى من القبوريين ومن أهل البدع وكذا من يلبس على أتباعه بهذه الأمور، يكون له جن يعينونه، وربما كانوا مع شخص في بيته وكذا ورأوه، وبعدين هو يروح مثلا للشيخ الطريقة ولا كذا، فيقول له أنت كنت في البيت بتعمل كذا وتعمل كذا، يقول لك بس الشيخ هذا بيعلم الغيب وهو يعني معايا في البيت وعارف كل اللي بيحصل وكذا. فإيه يضلهم الشيطان ويضل بهم والعياذ بالله تعالى. فتارة يخبرون، يقول لك الشياطين يعني يحبون ويوالون من إيه من يأمر بالشرك ويأمر بالمعصية، وربما أخبروه ببعض الأمور الغائبة حتى يكاشف بها. وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك. برضو يقول لك إيه مثلا الشيخ الفلاني هذا، مثلا واحد اعترض على الشيخ أو أنكر عليه، مثلا واحد من شيوخ القبوريين وكذا وأهل البدع، اعترض عليه شخص مثلا وأنكر عليه أو حذر الناس منه، فتذهب الشياطين الذين يوالون هذا القبوري، فيذهبون إلى عدو الشيخ ويؤذونه، ربما قتلوه أو ربما يعني أمرضوه، وربما أمرضوه كذا، فيجي الناس يقول لك بس ده هذا الشيخ يعني ولي صالح من أولياء الله تعالى، شوف من عاد لي وليا، وهذا يعني شوف اللي عاد الشيخ يعني مرض وحصلت له مشكلة ولا مات أول بس ما اعترض على الشيخ، فتاني يوم وجدوه مقتولا وجدوه ميتا أو كذا، فيقول لك إيه إن هذه علامة الولاية ودليل على أن هذا الشيخ يعني يعني سره باتع ومش عارف له صلة بالله ويعني وكذا، تعالى الله عما يقولون. وهذا كله يقول من تلاعب الشياطين بهم. وتارة يجلبون له من يريد من الإنس، ممكن يجلبون له يعني مثلا يروح الشياطين يبلغون مثلا هو يريد مثلا شخصا، يروح الشياطين يكلمون هذا الشخص يقولوا الشيخ يريدك ولا الولي الفلاني يريدك ولا كذا، فيذهب إليه. أو تارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، مثل الشيطان الذي جاء في صحيح البخاري أنه كان يسرق من الصدقة وكلمه أبو هريرة رضي الله عنه وكذا. فالشياطين يمكن أن تسرق من أموال الناس ومن طعامهم وثيابهم، خاصة إذا كان لا يذكر اسم الله عند الدخول في البيت ولا وكذا، ولا بيت لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه اسم الله، فقد تسرق منه الشياطين شيئا وتحضره لأوليائهم، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا. فالشخص نفسه هذا قد يكون من جهال العباد، قد يكون عابدا جاهلا، والشياطين يأتونه ليضلوه ويجلبون له أموالا وثيابا وأشياء، فيحسبها كرامة من عند الله، وإيه جاءه رزق يعني من الله من حيث لا يحتسب، وهذا الذي جاءه هي أموال مسروقة من الناس سرقتها الشياطين وأتته بها يعني لتضله وتضل الناس به. وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد. يقول لك في برضو اللي يقرأ يعني يجد عجائب من هذا يعني في طبقات الصوفية للشعراني وكذا، يقول لك مثلا الشيخ الفلاني هذا كان يصلي عند الكعبة وإنه كذا، ويعني ويذهب مثلا إلى الأماكن مش عارف يعني يروح ويرجع في لمح البصر وكذا. فيقول لك إن ربما الشياطين يعني يحملون هذا الشخص ويذهبون به إلى أماكن معينة ويرجعون به لإضلال الناس. يعني في القرآن الكريم يعني سليمان عليه السلام لما طلب عرش بلقيس، سليمان عليه السلام في القدس والعرش في صنعاء في اليمن، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهو كان يجلس بين العصر والمغرب، كان سليمان عليه السلام يعني مجلسه بين العصر والمغرب، قال له قبل أن تقوم من مقامك، يعني هو بيكلمهم بعد العصر، قال له قبل المغرب هيكون العرش جاي عندك من إيه؟ من اليمن واصلا عندك إلى إيه؟ إلى القدس، فيحملونه ويأتون به. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طبعا هناك بقى اختلاف، الذي عنده علم من الكتاب، بعض المفسرين قال هو سليمان نفسه عليه السلام، وبعضهم قال كان إيه؟ رجلا صالحا من أصحاب سليمان اسمه آصف ابن برخية، كان يعلم اسم الله الأعظم وكذا فدعا به. هذا طبعا من أخبار من الإسرائيليات، قصة آصف ابن برخية هذه من الإسرائيليات، فلا تصدق ولا تكذب. وبعض المفسرين يقول يعني أنه هو سليمان نفسه، قال الذي عنده علم من الكتاب اللي هو سليمان نفسه، يعني قال للجني بقى هنا، يعني إيه أن سليمان قال للجني، الجني قال، يعني هو بيتحدى الايه الجن الذين معه، يقول اسرع واحد فيكم هيجيب العرش من اليمن الى القدس في كم من الزمن؟ فقال له نجيبه لك يعني قبل المغرب هيكون عندك. فسليمان قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، في لمح البصر انا اتيك به، يعني وهذا يعني مما اعطاه الله تعالى لسليمان، وهو يتحدث بنعمة الله التي اعطاه اياها يعني واقدره عليها وكذا. الله تعالى أعلم بهذا. القصد يعني أن الجن يعني يمكن أن يحملوا، إذا كان يحملون عرشا من اليمن إلى القدس في هذا الوقت الوجيز، فبإمكانهم أن يحملوا شخصا ويذهبوا به إلى مكان ثم يعودوا به. ومن اللطائف يعني أن هنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع في الكتاب تكلم يعني عن استفاد منه الفقهاء المعاصرون في موضوع الإحرام عند مجاوزة الميقات يعني بالطائرة، عند محاذاة الميقات يعني بالطائرة وكذا، إنه كان بيتكلم عن الذين يعني تحملهم الجن وتذهب بهم إلى مكة وكذا، وأحكام الإحرام يعني وهم طائرون وكذا، فسبحان الله تكلم عن هذه الأحكام قبل أن توجد الطائرات. فالفقهاء يعني استدلوا بهذا الموضع يعني في هذا الكتاب هنا على أن الذي يعني يمر بالطائرة فوق الميقات ينبغي أن يحرم إذا حاز الميقات جوا. فهنا يقول شيخ الإسلام: فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به، كل بعض هؤلاء الذين يعني يزعمون أنهم من الصالحين ومن الأولياء وكذا، الشياطين تحملهم عشية عرفة من بلاد بعيدة ويذهبون بهم إلى عرفة ويمكثون في عرفة يعني ذلك الوقت ويعودون بهم إلى بلادهم، فيعتقد هذا كرامة، يعتقد أن هذه كرامة، يعني أنه يقول لك أنه بيشهد وقفة عرفة مع أنه مثلا هو في اليمن ولا الهند ولا مصر ولا الشام ولا كذا، وكل حج يقول لك يعني مثلا يأتي ناس في عرفة ويرونه، يقول لك الحجاج كل سنة يجوا من عرفة يشوفوه معهم واقف في عرفات وبعدين يرجعون يلاقوه موجود في البلد وكذا. فهو يقول لك ان يظنون هذه كرامة، وهو ممكن الجن حملته وعادت به، مع انه لم يحج حج المسلمين، لا احرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم ان هذا من اعظم الضلال. كيف ان واحد يعني يذهب في موسم الحج الى عرفة ولا يحرم ولا يطوف بالبيت ولا يلبي ولا يؤدي مناسك الحج؟ ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاز الميقات، يعني من هؤلاء المحمولين يعني يذهب بهم الشياطين، تذهب بهم إلى مكة ليطوفوا بالبيت مع أنهم لم يحرموا إذا حازوا الميقات. قال: ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، الذي يريد يعني حجا أو عمرة ليس له أن يجاوز الميقات، الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام من عندها، إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم، كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران العلماء. يعني هل يجب على من قصد الذهاب إلى مكة لزيارة قريب له أو لطلب العلم في مكة أو للتجارة هل يجب عليه أن يحرم من الميقات أم لا؟ فيقول يعني بعض العلماء قال يستحب له أنه هو لا يدخل مكة لأي غرض كان، حتى لو ذاهب للتجارة أو لزيارة قريب، إلا محرما، ويروح يؤدي عمره وبعدين يتاجر ولا يزور اللي يريد أن يزوره، بس ما يدخل مكة إلا محرما. والرأي الآخر قال إن هذا على سبيل الاستحباب، يعني يستحب طالما واحد جاي من بلد بعيدة وذهب إلى مكة، يعني يستحب لك أنك لا تفوت هذه الفرصة أنك تحرم وتعتمر، حتى لو أنت ذاهب لغرض آخر أنك تعتمر. فهو على كل حال يقول يعني إما واجب أنه لا يجوز للإنسان يدخل مكة أصلا إلا محرما، أو أنه مستحب حتى لو كان ذاهبا لغرض مباح. لكن يقول يعني أنه من ذهب إلى مكة محمولا وحملته الشياطين وكذا، أنه كان ينبغي أنه عندما يحازي الميقات ومر فوق الميقات ينبغي أن يحرم، يعني عندما يحاذي الميقات. قال وهذا باب واسع، يعني من تلاعب الشياطين يعني بأوليائهم وكذا، ومنه السحر والكهانة، يعني السحر والكهانة هذا كله أيضا من تلاعب الشياطين يعني بهم. الكهان اللي هم يدعون معرفة الغيب، والسحرة الذين يعني يستعملون عقدا ويعقدون حبالا وينفثون فيها ويقرؤون رقا وأشياء يريدون بها يعني التأثير في الناس، أو بأنواع السحر المختلفة. يعني فالسحر والكهانة هذا كله فيه إعانة من الشياطين لهؤلاء، لأن الله تعالى قال هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع يتسمعون، الكهان الأفاك الأثيم هنا هو الكهان الذين يدعون معرفة الغيب، العراف الكاهن وكذا الذي يدعي معرفة الغيب، فتتنزل عليهم الشياطين يلقون السمع. الشياطين يتسمعون إلى أخبار السماء، ولكن تأتي الشهب وتحرقهم، لكن ربما استمعوا إلى بعض الكلمات وكذا ويلقونها إلى الكهان وكذا. قال وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة، في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه. يقول لو تذهب يعني إلى البوذيين ولا السيخ ولا الهندوس ولا العباد الأوثان على اختلاف يعني مللهم ونحلهم، وكذلك عند النصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة، فيقول لك يعني هؤلاء عندهم يعني حكايات يطول وصفها، أنهم يعني حصلت لهم عجائب وأشياء من خوارق العادات، وهذا الذي يستدلون به على أديانهم الباطلة. يعني أنت الآن تتعجب كيف مثلا الناس الآن في اليابان ولا في كذا يعني وبلغوا في العلوم الدنيوية يعني مبلغا عظيما، ومع ذلك يعني يعبدون صنما ويعبدون واللي يعبد الفيل واللي يعبد القرد واللي يعبد كذا البقرة وكذا، وكيف يعني وممكن يكون يعني حاصلا على أعلى الشهادات يعني من أرقى الجامعات وكذا في العلوم المادية، ومع ذلك يعبد بقرة ولا يعبد كذا. فكيف يعني هؤلاء يعني صدقوا أن هذه البقرة يعني أنها تعبد وكذا؟ صدقوا هذا من تلاعب الشياطين بهم. برضو لو تذهب إليهم يقول لك يعني أنه ذهبوا إليها وحصلت كذا وأشياء من خوارق العادات، فعباد هذه الأوثان إما أنه رأى بنفسه أشياء من خوارق العادات، أو حدثه بها من يثق فيه ممن يعني ما جرب عليه كذبا وهو يصدق خبره، وحدثوه بأشياء وكذا وتأتيهم أشياء غريبة تحدث وأشياء من خوارق العادات وكذا، فيعتقدون هذا دليلا على صحة دينهم. فهو الشيخ الإسلام يقول أن كل شيء من خوارق العادات يعني يحصل عند القبور وكذا ليس دليلا على صحة عبادة هذه القبور ولا عبادة هذه الأوثان، وأن هذا كله من تلاعب الشياطين، جعلهم الله تعالى يعني فتنة وامتحانا للناس ليتبين المؤمن من الكافر. قال فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. الشيخ الإسلام يقول لك ما من أحد يدعو الأموات ويطلب منهم، سواء كان يدعو نبيا، يعني يعبد نبيا ويذهب إلى قبره يدعوه ويسأله، أو يعبد غير نبي. ما من أحد يعني يعبد الأموات إلا وعنده حكايات من هذا القبيل، إما يعني رآها بنفسه أو بلغته ممن يثق به وكذا، فهذا هو سبب ضلاله. كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم، الذين يستغيثون بالأموات في غيابهم ويقول مثلا يكون في مأزق أو شدة ويقول مثلا أغثني يا سيدي فلان ولا كذا، ويدعو مثلا هؤلاء الأموات، ولا يدعو يعني أي معبود يعبد من دون الله تعالى، فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم، فيأتيهم إيه شخص إما في صورة هذا المعبود أو في صورة هم أصلا ربما لا يعلمون صورة هذا الذي يعبدونه، فيأتيهم في صورة ويزعم لهم أنه هذا أنه معبودهم النبي الفلاني أو الولي الفلاني أو الصنم الفلاني، ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. واضح؟ ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله. قال: وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول. قال: وأهل الجاهلية فيها نوعان. هنا يقول إيه الآن موقف يعني أهل الجاهلية من هذه الحكايات نوعان. أهل الجاهلية هنا يعني إما أهل الجاهلية الأولى قبل الإسلام، أو يعني من عملوا بمثل عملهم حتى بعد الإسلام، نوعان: نوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. طيب الآن يقول لك يعني الآن مثلا يقصد بأهل الجاهلية يعني مثلا ناس من الايه من الهندوس مثلا، ماشي، هم يعبدون البقرة او كذا، فجاءهم مثلا بعضهم وقال انه ايه مثلا كان في شدة واستغاث بالبقرة التي يعبدها فجاءت اليه وانقذته وفعلت كذا وكذا، وحكى مثلا حكاية من هذه الايه الحكايات، فهذا الذي جعله يتشبث يعني بعبادة هذه البقرة ويدعوها في الشدائد وكذا، لأنه هو رأى بنفسه مثلا أنه دعا في شدة فجاءته بقرة مثلا وأنقذته ولا كذا. فإذا حكى شخص مثلا هذه الحكاية فأهل ملته منهم من يكذب ذلك كله، يقول لك إيه يعني مثلا ممكن ناس من الهندوس ينكرون هذه الحكايات ويقول لك إنما هو خيال في أنفسهم لا حقيقة له، يقول لك هو بس تخيل كده، هو يعني كان في شدة وكذا ومع الظروف النفسية هو دعا البقرة وكذا في الظروف النفسية، فيقول لك هو تخيل كده أن البقرة جاءته، بس هو يعني ليس لها حقيقة. فتجد فريقا منهم يقول لك هذه تخيلات وتوهمات، يعني توهموها وما جاءهم شيء. فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة، يبقى هؤلاء الذين ينكرون يعني مثلا الذي رأى بقرة هذا وجاءته في وقت الشدة وأنقذته مثلا من الهندوس ولا كذا، فهو رأى بقرة حقيقية فعلا، هو شافها بعينه، يعني هو ليس كاذبا في أنه جاءته بقرة وأنقذته أمسكت بيده مثلا وأخرجته من الورطة التي كان فيها، ممكن هو بيحكي القصة هو صادق في أنه فعلا شاف بقرة جاءته وعملت كذا. فما يجي يخبر مثلا شخصا من أهل ملته ويقول له أنه استغاث بالبقرة فجاءت البقرة وأنقذته وكذا، فيقول له ده خيالك، كنت بتتوهم وأنت ما رأيت شيئا. فما الذي يحصل؟ من رأى ذلك وعاينه موجودا، اللي شاف هذا وعاينه، أو تواتر عنده ذلك عمن رأى، الذي رأى ذلك بعينه أو تواتر عنده، يعني سمع هذه القصة من عدد كبير ممن يثق فيهم بحيث لا يمكن إيه يستحيل أن يكذب هؤلاء جميعا، أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج، يعني خارج الذهن اللي هو شافه فعلا شيء محسوس موجود، وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين الشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. فهذا يزيدهم إيه؟ تشبثا بدينهم الباطل وتمسكا به. يقول لك هؤلاء الذين يزعمون أن هذه خيالات وأشياء لا حقيقة لها، يقول لك هؤلاء لا يعرفون شيئا، هم ما شافوا ما رأيناه. احنا يقول لك مثلا نحن رأينا فعلا كنا في الورطة وفي مأزق مثلا في البحر، وكانت السفينة مثلا تغرق بهم، واستغاثوا مثلا بالبقرة ولا بالشمس ولا بالقمر ولا كذا، والعياذ بالله تعالى. فيجيئهم شيطان في صورة معبودهم ومثلا ويساعدهم او كذا. هم رأوا هذا، رأوا شيئا محسوسا في الخارج، يعني خارج الأذهان، شيء حسي فعلا رأوه بأعينهم وسمعوه بأذانهم. فإذا جاء من يقول لهم هذه خيالات وتوهمات وكذا، يقول لك يعني إيه، يعني يزدادون تثبتا تمسكا بدينهم، ويقول لك هو عشان ما شاف فهو يعني يزعم أنها تخيلات، لكن نحن رأينا فهذه شيء أشياء حقيقية. ثم هؤلاء المكذبون، طب الذين كذبوا قالوا هذه خيالات وتوهمات، متى عاينوا بعض ذلك اللي كان يقول هذه خيالات وتوهمات، يظل يقول هذا لغاية لما يشوف بعينه شيئا، يحصل له موقف مرة ويرى هذا بعينه، خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله. فهذا الأمر يحصل كما ذكر شيخ الإسلام، يحصل مع أهل الملل الأخرى من الوثنيين والنصارى وغيرهم، ويحصل أيضا مع القبوريين من هذه الأمة، ممن يغلون في قبر الحسين والبدوي وعبد القادر وغيره وكذا. فهؤلاء أيضا نفس الشيء يحصل لهم، مثلا أنهم يستغيثون بهؤلاء الأموات وكذا، فيرون من يأتيهم في صورتهم في صورة الأموات، ويقول له أنا النبي الفلاني أو أنا الولي الفلاني، ويساعدهم وكذا، فيعتقد أنه من أولياء الله، أنه مثلا أن الشخص اللي جاءه الولي هذا، يعني شخص مثلا كان في شدة واستغاث مثلا بالبدوي فجاءه البدوي، فيعتقد أن اللي هو جاءه البدوي هذا معناه أنه هو أول شيء أن البدوي هذا يعني ولي من أولياء الله، أنه بدليل أنه يأتي إلى الناس في الأماكن المختلفة ويساعدهم، والذين جاءهم البدوي مثلا أن هؤلاء أيضا من أولياء الله، أنهم إيه يعني يأتيهم البدوي وينقذهم ويساعدهم، فيعتقدون أن هذا يعني علامة على ولاية الله تعالى، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياء في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيقول يعني الذين حصلت لهم أشياء من خوارق العادات يعتقدون أن هذا علامة على أنه ولي من أولياء الله، يعني الدليل الوحيد على الولاية عندهم أنه حصل له إيه شيء من خوارق العادات، بغض النظر بقى عن كون هذا الذي حصل له شيء من خوارق العادات هل هو يعني من المصلين أو ممن يؤدي الفرائض أو كذا. يقول لك أحيانا يكون هذا الشخص لا يؤدي الصلوات الخمس ولا يجتنب الفواحش ويكون من الظالمين وكذا، ومع ذلك حصل له خارق من خوارق العادات، فيقولون هو من أولياء الله. وهذا كما ذكرنا موجود يعني في تراجمهم، يذكرون ناسا ويقول لك يعني سيدي الولي الفلاني رضي الله عنه ومش عارف أكرمنا الله ببركاته وكذا، تقرأ سيرته ويقول لك مثلا كان لا يصلي ولا يصوم ولا كذا، وكان يزني ويسرق ويفعل وكذا، لكن كان يحصل على يديه خوارق أشياء من خوارق العادات، ويكاشف الناس بالأخبار، وكان يأتيه مثلا كل شخص يأتيه مثلا مكان يقول له أنت اليوم اتغديت كذا وتعشيت كذا وكنت تفعل كذا، فيبقى هذا علامة أنه من أولياء الله، لا يهم عندهم أن يصلي ولا يصوم ولا يفسق ولا كذا، طالما يخبرهم ببعض الأشياء الغائبة أو أنه يحصل على يديه بعض الخوارق، أو أن شخصا عاداه فكل من عاداه حصل له مرض او كل من مش عارف كذا، او كان ياتيه مثلا اموال وهو جالس بين ايدينا ويشير كده فيجي له مثلا مال او يجي له كذا، فيحكون اشياء من هذه الحكايات ويقول لك من حصل له هذه الامور هذا من اولياء الله الصالحين. فشيخ الاسلام رحمه الله يقول يعني الله تعالى بين من هو الولي في كتابه الكريم، قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياء الله؟ قال: الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى الولايه لها شرطان: الايمان والتقوى. وما معنى التقوى؟ التقوى هي ايه؟ الخوف من الله وفعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه. يعني فعل ما امر الله به يعني رجاء في ثوابه، وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه. فمن اجتمع له هذا فهو المتقي وهو من اولياء الله تعالى. ولم يشترط الله تعالى في الولاية أن يحصل له كرامة ولا شيء من خوارق العادات. فهم تركوا الشرط الشرعي اللي هو الإيمان والتقوى، ووضعوا شرطا إيه من عند أنفسهم، إن الولي شرطه إن يكون إيه يحصل له أشياء من خوارق العادات، وتركوا الشرط الشرعي الشرطان الشرعيان وهما الإيمان والتقوى. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. قال: فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه والعياذ بالله تعالى، ويعتقد فيمن لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين والعياذ بالله تعالى. يقول بعض الناس ارتد عن الدين بسبب هذا. يقول لك شخص مثلا طول عمره يصلي ويصوم ويقوم الليل ويواصل صيام النهار وما عمره حصل له خارق من خوارق العادات ولا استطاع أن يكاشف أحدا مثلا بشيء غيبي ولا كذا، ويرى شخصا آخر يسب الأنبياء ويسب الرسل ولا عمره صلى ويقترف الفواحش والمنكرات كلها، وكل يوم يحصل له شيء من العجائب والخوارق ويكاشف الناس وتأتيه أمواله وكذا، فيقول لك هذا من أولياء الله الصالحين مع أنه يبغض الرسل ويعاديهم ولا يصلي ولا يعمل بالشريعة، فيكفر بالإسلام. يقول لك خلاص بقى إيه فايدة الصلاة والصيام وكذا طالما إيه أولياء الله، يعني ممكن يكون واحد ولي من أولياء الله وهو لا يعني يسب الأنبياء ولا يؤمن بهم ولا يعمل بشريعتهم والعياذ بالله تعالى. وهذا كله مرجعه أنه إيه حسب ان الولاية يعني شرطها ان تنخرق العادة للولي، وان من لم ينخرق له العادة فليس بولي، ومن انخرقت له العادة فهو ولي، وهذا كله من تلاعب الشيطان بهم. والشياطين تستغل هذا الامر في انها ايه تفعل لهم اشياء عجيبة حتى ايه توهمهم بانهم من الاولياء فيكفروا بالله تعالى ويتركوا دين الله تعالى وشرعه. قال: ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم الى الكفر رجلا والى الاسلام اخرى. بعض الناس يعني يقول لك لما يرى مثلا خوارق العادات تحصل لشخص يعني لا يؤدي الواجبات ويقع في الفواحش والمنكرات، وشخصا اخر يعني من المؤمنين المتقين وما حصل له شيء من خوارق العادات، فبعض الناس يظل ايه حائرا مترددا يقدم الى الكفر رجلا ويؤخر ايه والى الاسلام اخرى او كذا. يقول لك يعني مش عارف يعني هي طريقه هذا اللي هو الذي لا يصلي ولا يصوم ويفسق ويفجر وكذا طريقته احسن ولا طريقه الذي يتعبد احسن، لان الذي يعني يطيع الله ويؤدي اوامر فرائضه ما بتحصلوش خوارق والثاني بتحصل له خوارق، فهل يتبع هذا ولا يتبع هذا؟ يقول لك وهو ايه يعني ربما كان إلى الكفر أقرب منه للإيمان، يحصل له شك في دينه. قال: وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليه. سبب هذا الانحراف في العقيدة كله سببه أنهم استدلوا على الولاية بما ليس دليلا عليه. واستدلوا على الولاية بماذا؟ بإيه؟ بخرق العادات، وهو ليس دليلا على الولاية. لا عندنا آية في كتاب الله ولا حديث يقول ان شرط الولي ان تنخرق له العادات. احنا عندنا الايه تقول اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون. فهم تركوا الدليل الشرعي واستدلوا بدليل يعني هو ليس بدليل في الحقيقه، ما زعموا انه دليل خرق العادات. فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. قل له لو جبت هذا الشخص الذي تقول إنه ولي من أولياء الله وجبت كل الخوارق التي حصلت له في حياته وجئت قارنتها بما يحصل من الخوارق لواحد من السحرة النصارى ولا اليهود ولا الهندوس ولا كذا، ولا يحصل لكهانهم من أشياء من خوارق العادات، لوجدت أن ما يحصل من خوارق العادات لكهان البوذيين والسيخ والهندوس وكذا أضعاف أضعاف ما يحصل لمن إيه للمنحرفين من يزعم القبوريون أنهم من أولياء الله. فلو كانت خوارق العادات دليلا على يعني صحة معتقد الشخص وصحة دينه وأنه من أولياء الله لكان دين هؤلاء الوثنيين أصح. حتى مشركوا قريش كانوا يعبدون اللات والعزى وكذا، وكان يحصل لهم أشياء من خوارق العادات عند اللات والعزى ومناه وكذا، ويحكون قصصا أكثر مما يحصل لمن يعني يستغيث بالبدوي أو بالحسين أو كذا. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع. يقول لك أي شخص تحصل له خوارق عادات وهو ليس من المؤمنين المتقين لا بد أن يكون فيه كذب وفيه مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. يقول لأن الشياطين كما أخبر الله تعالى إنما تتنزل على الذين إيه على كل أفاك أثيم، ولا تساعد الشياطين شخصا بأشياء من خوارق العادات والعجائب وكذا إلا بقدر ما فيه من الايه من الضلال والشرك والانحراف وكذا حتى يضلوه ويضلوا به اتباعه. وتلك الاحوال الشيطانيه نتيجه ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلاله وعلامه على ذلك. والجاهل الضال يظن انها نتيجه ايمانهم وولايتهم لله تعالى، وانها علامه ودلاله على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه. الجاهل يحسب إن إيه إن خوارق العادات دليل على الولاية والإيمان، وهي في الحقيقة يعني من إيه من أحوال الشيطانية. وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ليس يعني يقول هؤلاء الجهال الذين ضلوا لأنهم ليس عندهم فرقان يعني ما يفرقون به ويميزون به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الموضوع شيخ الإسلام رحمه الله له فيه كتاب مستقل يعني اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيقول يعني إيه إنه توسع في هذه المسألة في كتاب الفرقان كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني خلاصة يعني الفارق يعني أنه إيه الإيمان والتقوى، يعني الفرق بينهما هو بالاستقامة على شرع الله تعالى. فمن كان مستقيما على شرع الله سبحانه وتعالى ومتمسكا بالسنة وعاملا بشرع الله وأجر الله على يديه شيء من خوارق العادات فهذه تكون كرامة من الله تعالى له. وأما من كان منحرفا عن السنة ومنحرفا عن شرع الله تعالى مخلا بالواجبات واقعا في المحرمات وجرى على يديه شيء من خوارق العادات فهذا معناه أنه من تلاعب الشيطان، وهي من الايه من الأحوال الشيطانية، فهو من أولياء الشيطان ممن تساعده ايه الشياطين ليضلوه وليضلوا الناس به. قال: ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله. يعني يقول لو كان خرق العادة دليل على الولاية للزم من هذا أن من انخرقت له العادات من المشركين أنه دليل على ولايتهم. لكن لما كان يعني المشركون ليسوا أولياء الله وتنخرق لهم العادات، فيلزم من هذا أنه من كان غير محافظ على الواجبات وكان يقع في المحرمات وانخرقت له العادات أنه ليس من أولياء الله. قال فإذا وجدت للكفار والمشرك فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك، فامتنع أن تكون دليلا عليه. إذا كان خرق العادة يمكن أن يحصل لمشرك، إذا خرق العادة ليس دليلا على إيمان الشخص، فضلا عن أن يكون دليلا على أنه إيه من أولياء الله الذين يعني كمل إيمانهم وكذا. قال وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء ويؤمنون به ويثبتون ما صح منها، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم مثلا عن مريم وأمه الصديقة فهي صديقة لم تكن نبية ولا شيء، وقال الله تعالى عن مريم إيه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكان زكريا السلام كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال المفسرون إيه يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيسألها قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، من أحضر لك هذا الطعام، تقول هو من عند الله. فمريم عليه السلام يعني هي صديقة وليست نبية، ولا ويأتيها الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الرزق. كذلك مثلا أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، كانوا مؤمنين صالحين ليسوا من الأنبياء ولا شيء، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ناموا 300 سنين وتسع سنين 309 سنين ناموا، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ترى الشمس إذا طلعت تقرضهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، والكلب يعني وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل. هذه كلها من خوارق العادات أجراها الله تعالى لهم إكراما لهم لإيمانهم وتقواهم، وهم إيه يعني ليسوا من الأنبياء. فالكرامات يعني للأولياء ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم العديد من إيه العجائب من قصص الصالحين، سواء من الأمم السابقة، قصة جريج العابد مثلا وغلام أصحاب الأخدود وكذا، حصلت لهم أشياء من خوارق العادات، ثم يعني وقعت وقائع أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني أكثر من 30 كرامة ثابتة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في كتبه الأخرى، يعني منها قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على البحرين، عبر بجيشه البحر ولم تبتل خيلهم في فتوحات فارس، كان قائدا في الفتح يعني في فتوحات فارس في عهد عمر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكان أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، في عهد عمر رضي الله عنه في إحدى الفتوحات فارس عبر الجيش العلاء بن الحضرمي ابن الحضرمي رضي الله عنه، فعبر بجيشه البحر، فلما رآهم الفرس يعني قالوا شياطين وكذا، ويعني وفزعوا. عبر البحر يعني بالجيش اللي هو الخليج العربي، يعني مر عبر الخليج البحر العربي إلى الضفة الأخرى، والجيش كله يعني يمشي على الماء، حتى إنه سقط يعني محمل أحدهم فنزل وتناوله ومشى به يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي اسمه سفينة، كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمه الأسد، قال يعني جاء خرج عليه أسد وهو في الصحراء، فقال له يعني أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأنا فجاء الأسد يعني فدنا منه فربط على رأسه وكذا، وصار يمشي معه حتى يعني وصله إلى مكانه ولم يمسه بأذى وكذا، وخالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم ولم يعني أمام الروم وكذا يعني، وطلبوا منه يعني أن يريهم شيئا أو كذا يعني، فأخذ السم وقال بسم الله وشربه ولم يصبه إيه أذى أو ضرر أو كذا، وغير ذلك يعني من الوقائع التي حصلت لأصحاب لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمهم الله تعالى به من الخوارق. فالمؤمنون المتقون يعني قد تحصل لهم الخوارق. وهناك طبعا اللي هو أبو مسلم الخراساني اللي هو القصة الذي هذا من التابعين يعني الذي أحرقه الأسود العنسي ألقاه في النار فكانت عليه بردا وسلاما ولم تصبه أذى، الأسود العنسي الذي ادعى النبوة أبو مسلم الخولاني وليس أبو مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين من الصالحين، من ألقاه الأسود العنسي وهو أحد الذين دعوا النبوة في اليمن، أوقد له نارا وأمر بإلقائه فيها فألقي فيها فكانت عليه بردا وسلاما، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت كما جعلها على إبراهيم. وهناك أيضا الذي أحيا الله له حماره، كان برضو يعني واحد من الصحابة وكذا يعني كان في السفر ومعه حمار مات حماره فدعا الله تعالى فأحيا له الحمار فركبه ووصل به سفره وكذا. فالقصد يعني أن الله تعالى يعني أكرم الصالحين من هذه الأمة يعني أو بعض الصالحين من هذه الأمة بكرامات، وقالوا إن كرامات يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هي من معجزة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا سبحان الله أن كل يعني ما أوتيه الأنبياء السابقون من أنواع المعجزات يعني منهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ما حصل لأتباعه من أمته، يعني زي معجزة النار التي كانت بردا وسلاما على إبراهيم وإحياء الحمار الميت مثلا اللي حصل للعزير واللي كذا، فتجد يعني القصص التي حصلت من معجزات يعني وخوارق الأنبياء السابقين جعل الله تعالى بعضها يعني كرامات لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط الإيمان والتقوى. فقال وأكابر فإذا الكرامة ثمرة الإيمان والتقوى لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات يعني لحجة للدين أو لحاجة للمسلمين. كل الأولياء يستعملون هذه الكرامات إما حجة للدين، يعني كثير من هذه الكرامات حصلت لهم في مقام يعني مناظرة مع أعدائهم أو يعني مجاهدة لأعدائهم، إما في جهاد مع الأعداء أو في مناظرة مع أعداء الإسلام، فيجري الله تعالى شيئا من الخوارق يعني إقامة لحجة الدين وإظهارا لحجة الإسلام أو لحاجة المسلمين. الوضع الثاني اللي هو للحاجة، يكون المسلمون يعني في ضائقة وفي يعني مأزق ويعني فيكرمهم الله تعالى بكرامة يخرجهم بها من من هذه الحاجة يعني أو المحنة التي هم فيها فيخففها الله تعالى عنهم أو ينقذهم منها بكرامة يكرمهم بها شيء من خوارق العادة. قال والمقتصدون قد يستعملونها في المباحة. إذا الكرامة هي ثمرة للإيمان والتقوى، ماشي. ثم من حصلت لهم الكرامة يقول الآن ثلاثة أنواع. فنوع يستعملونها يعني لإقامة لإظهار الدين أو يعني لتفريج يعني حاجة عن المسلمين أو كذا. هذا يعني عمل صالح، فقال هذه طريقة من أكرمهم الله تعالى من يعني السابقين المقربين. عرفنا أن المؤمنين ينقسمون إلى السابقين المقربين وإلى المقتصدين وإلى المقتصدين اللي هم أصحاب اليمين وإلى الظالم لنفسه. فالسابقون المقربون يعني إذا أكرمهم الله بكرامة استعملوها في إقامة الحجة للدين أو لحاجة المسلمين. والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، المقتصدون قد يكرمهم الله بكرامة يستعملها في المباحات، في شيء مباح يعني تنخرق له العادة فيستعملها في شيء من الأمور المباحة، يعني في طعام أو رزق أو مسكن أو مركب أو ملبس. وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. الشيخ الإسلام يقول ممكن شخص يكون مؤمنا تقيا ويكرمه الله بكرامة فيجي يستعملها في معصية الله، يستعين بها على معصية الله، يعني أعطاه الله تعالى يعني قوة خارقة للعادة أو قدرة يعني خارقة للعادة مثلا، يعني وأكرمه الله تعالى بهذه القوة يعني أو بهذه القدرة أو بهذا العلم أو كذا يعني لإيمانه وتقواه، فيجي يأخذها يستعملها في معصية الله. طب هنا كيف يعني أكرمه الله بها للإيمان والتقوى وبعدين يستعملها في المعصية؟ فضرب مثالا قال يعني قال كذا مثله مثل إيه، من جاهد العدو فغنم غنيمته. شخص خرج يجاهد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هذا عمل صالح من الإيمان والتقوى، فأكرمه الله بغنيمة، غنم أموالا، فهذه الغنيمة هي ثمرة لعمل إيه من العمل من الإيمان والتقوى والعمل الصالح. فراح جاء أخذ هذه الغنيمة، فالآن برضو إيه غنيمة الجهاد هذه ثمرة لعمل صالح، فيجي برضو الإيه السابقون كان يستعملونها في طاعة الله ونصرة الدين ونفع المسلمين، والمقتصد يستعملها في المباحات يروح يشتري بها بيتا واسعا ولا سيارة ولا يشتري كذا، والظالم لنفسه ممكن يأخذها يستعمل هذه الأموال في معصية أو شيء محرم، مع أنه جاهد في سبيل الله وغنم وأكرمه الله بهذه الأموال يعني مكافأة له على صلاحه، بس راح أخذها واستعان بها على معصية. فقال نفس الشيء في الكرامة، ممكن يعني شخص يعني عمل عملا صالحا واتقى الله تعالى وكذا، وجاء يعني الإيمان يزيد وينقص، فلعله كان في فترة يعني زاد إيمانه واستقام واجتهد في العمل الصالح فأكرمه الله بكرامة، يجي واخذها وراح مستعملها في معصية الله. قال فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإنا له بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان. ننتقل بقى طبعا يعني ده كلام اتكلمنا الآن عن الخوارق اللي هي سببها الإيمان وأحوال الناس فيها، نرجع إلى الخوارق التي سببها الكفر والفسوق والعصيان، هذه تكون من الشياطين وليست كرامة من الله. الخوارق اللي سببها الإيمان هذه تكون كرامة من الله، أما الخوارق اللي هي سببها الكفر والفسوق والعصيان فهذه من الشياطين. فيقول إذا كان أصلا الكرامة التي هي من الله بسبب الإيمان والتقوى بعض الناس يستعملونها في معصية الله، فكيف بالخوارق اللي هي أصلا من الشياطين بسبب الكفر والفسوق؟ فهذه أولى أن أصحابه أصلا يستعملونها في معصية الله، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى، ولبسط هذه الأمور مواضع أخر. فإذا يعني يختم لهم بالسوء والعياذ بالله تعالى، هؤلاء الذين يعني يكفرون بالله تعالى ويفسقون فتعينهم الشياطين بشيء من الخوارق، فهؤلاء يقول يعني كثير منهم والعياذ بالله يعني يختم له بالسوء ويموت على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.